بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سورة النمل وسورة مكية، سورة مكية أنا وحا وهاي هدف أما الدباعات أن يكهد الله توحيد كالله سبحانه وتعالى رسالة يا نبي لماذا بعثي إيه جزاها قرآنك إيه صدق ديسا إيه شبهاتك قالوا كفران إنه كجوابه قصص كأنبياء إلهي سبحانه وتعالى أصدري أقوامت إيه وحي نحمري سورة دعنا مركا وحي اللمتا سورة ديكو الرئيسي سورة الشعراء isku sibay u hadlayaan anbiyaada qisaskooda nabiyullaahi muusa laga bilaabi doona waxa lagu xijin doona nabiyullaahi daawud iyo suleyman oo dhalay waxa lagu xijin doona nabiyullaahi saalih iyo luut بسم الله الرحمن الرحيم ط س ط ي س الله اعلم احرفت ان سو مرني سوره البقره لغا سو بلاابو الى حد ان جوغنو حروف تاس الى باي قانا وجدد لغا ليهي لكن وحي علماء كفسرين وحا لا تسالين يا ددك عربته oo fasaaxa iyo balaaqo sheeganay in lagu cajzi galiyo ama lagu baraarujiyo inaysan la iman karin quraanka nabi maxamed ilaahay ku soo dejiyay tilka taas ayatul kitaab ayatul quraan wa quraanka ayadihiisi wa kitaabin iyo kitaab mubiin ama artaad ama wax cadeynaya xalaash iyo xaraanta ahkaamta sharciga ah hanuunka iyo baadida ayuu kala cadeynay tilka taas ayatul quraani wa quraanka ayadihiisi wa kitaabin mubiin iyo kitaab wax cadeeya ama asagu iska cadba waadixa oo shubha iyo shaki aysan ku jirin حق ربنا كسو الدقي لا ريب فيه من رب العالمين هدى كتاب كان قرآن كان وهنون للمؤمنين ضدك الرمائي والراعي ومارتك عمل فري وبشرى بشارة يؤيها كتاب قرآن للمؤمنين ضدك أصغر الرمائي وعيها بشارة ugu bishaareynayo wanaag iyo abaalmari wanaagsan janno hudan yaani kitaabka quraanka waa hanuunin lil mu'miniina oo ku hanuuninayo baadilka iyo maarta uga hanuuninayo shirkiga iyo dhibka ay ku jiraan oo ka hanuuninayo tawxiid khaalis ah ayuu ku hanuuninayo wa bushra lil mu'miniin بشارنا وإيا ذاتك مؤمنين تا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا مؤمنين تا استلمام ودامرك الله الشيغي الذين يقيمون الصلاة وذاتك صلاة توسية وقتك صلاة أي توسينيا شروطه أركانتي أي لهات صلاة توسينيا safki salaada ay toosinayaan khushuucdi iyo arkaanti salaada ay toosinayaan markaas salaadu waxay noqonaysaa salaad toosan quraankana waxa soo marnay in badan in uu quraanku ka cabiro yuqimuna salaata ama iqamu salaati ama aqamu salaata laakin aan la dhihin sallu salaata maxay la salaada tukashadeeda waxa ka horeeya waxyaalo badan oo in la toosiyo u baahan alladina yuqimuna salaata مؤمنين توادتك صلاة التوسية ويؤتون الزكاة زكادنا الديبة وادتك متيستي أي زكاة السينيان مركي حقي الله إقبتين حقوق ذي بن آدم كل هاي إلا الزكاة هو حق لقوليهاي تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ذاتك ما القبانك على قادة يا وحلو علنا يكون محايسا ماهن زكاة سيدا قالوا مارتي أي أقادان وحلو إلى هذا الضريبة أما عشورته مسلم كان لقى قادة ماهن وحرام لكن أيه وحكا قادان وحلو إلى حيسا أفكم شاركي سلاقه قوستانا يا والله عشوره سنة سمان قالت يغفق وشاقيستي وأصوى حتى الدولة السين حوقي سوف شاقيستي وحلاقه قوستانا لكن سلامك وحسمي يقانو سلامك وغفقي هانتلة ووح معينة نسال إيقارتي بالغا قادة يا وحانا لسينا يمتك ورالك سوبها وإحسان مركب dadkii kale aan waxba haysan fuqarada ahay saakiinta ahay deemaysnay yaani adoonnimada iska xoreeynay asnaafti sideedaa soo marteen inama sadaqatu lil fuqaraa'i wal masaakin wal aamirina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil inta soo yaani maartay danley ah baalasiina hatta qofkii jidka يعني ما أردت كل جوغي أو مسافر كهاي أحوالا قصيرا ويؤتون الزكاة الزكاة الإيبية وهم أيهو بالآخرة ما لنت الدنبنة هم أيهو يوقنون يقيسا إن إيمان يسوه ما لن ليرا آخرة أما قيامه ووح كالدنبية أسجرين يوم كالدنبية يوم الآخرة يعني ما لن كالدنبية سمال maalin taasna waa rumaysan yihiin dad marka diidan salaadina aan tukareen zakana diibayn aakhirana aan rumaysnayn laakiin dadkan muuminiinta la yiri quraanku hanuun iyo bishaar u yahay muuminiinta muuminiinta waxa lagu tilmaamay alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil aakhirati hum yuqinun aakhirana waa rumaysan yihiin ويقين سيهن طبعاً بيؤقر سيهن إنه إيمان يسو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قرآن كسان صلوشا ذاتك المؤمنين تاوحوية هاي هنون إي عافمات أي عذرك إي جهلك أي عافمات يال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ومؤمنين تكسر جهدا إن الذين كوا لا يؤمنون عن رميسنين بالآخرة ما لنت الدنب ومؤمنين توهم بالآخرة هم يوقنون لكن ذاتك ديدا يوم الآخرة إلهينا لك الميان ما لنت الدنب أي جرتول حساب الدونه زينا لهم كواس وحان أقر حني أعمالهم أعماشه دي حماد بلو قرحيي مركز بادي داسي كتاقين قرانكو ميلك وكعب بري شيطان أقر حيي أعماش وزينا لهم الشيطان أعمالهم اسمه دي دانا مركز إلهي ما أقر حيي والغل من ايا والغو امتحاني شيطان باو قرحيه وفسادنا لو ده مركز مديدا او شيطان كزينة ديسا يقروح ديسو وإضلال باديين ويمدهم في طغيانهم يعمهون لكن إلهي يكون امتحانا يا أفكار وعلو قرحيه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة آخرة دتك عن رميسنين وبينيي ولو إنا يضعي صبع يتنين ودا يمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين زينا لهم كواس وحن أقرحني أعمالهم أعماش وذي حماد بالله أقرحي ووحفي عن بيء وأركان oo fahm ayagu yacmahuuna waa wareersan yihiin meelay aadaan iyo meelay u baxaan iyo meelay ku hanuunaan ma jirto. Yacmahuuna waa wareersan yihiin. Wanuqallibu af'idatahum wa absaarahum kama lam yu'minuu bihi awwala maratin wa nadaruhum fii dughyaanihim yacmahuun. Ulaa'ika kuwaas alladiina waa kuwa lahum leh suu'ul cadaab cadaab xun bay leeyihiin adduun iyo aakhiro oo adduunyadiina waa lagu cadaabayaa waa la qafaalayaa waa la gumaysanayaa waa la dilayaa waa la ahaanaysanayaa waa suu'ul cadaab aakhirana naarba u taal. Ulaa'ika kuwa la soo sheegay oo aakhiro aan rumaysnayn acmaashoodina loo qurxiyo wareersan alladiina waa kuwa lahum suu'ul cadaab cadaab xun bay leeyihiin adduun iyo aakhiro wahum ayagu fil aakhirati marka dambana humul akhsaruuna waa kuwa khasaarada badan oo naftoodii bay khasireen iyo ahalkoodii naar bay u soo jiideen lafihii marka ay badbaadsalahayeen waa ka khasaartay. Qofka hadda markii uu maalka uu meel tijaaraha geliyo xoolihii oo dhan haddii la waayo wax lee qofkaas waa khasaaray, laakiin haddii lafihii ay u badbaadaan qofkaas ma khasaaray. Lafihii waaye kuwa lafihii xataa ma hayaan wixii loo abuuray oo la rabay inay ilaahay cibaadadiisa ku dadaalaan ma hayaan. Marka waa lafahooday gabeen, wax ka khasaaro badan ma jiraan. Intaas markii la sheegay qur-aanka in uu yahay aayaatul qur-aani wa kitaabin mubiin hudan wa bushraa lilmu'miniin, mu'miniintina tilmaana laga siiyey, dadkii iimaanka laga waayana iyagana la yidhi yacni camalkooda loo qurxiyey cadaab bayna leeyihiin. Wa innaka la tulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim, waxay hadii jeer gaaladu ku andacoonayaan qur'aanka inuu nebigu jeebkiisa kala yimid ama dad kale ay bareen ama ay shayaadiin ay u keentay. Waana soo marnay xalay wamaa tanazalat bihi shayaatiin wamaa yanbaqi lahum wamaa yastatiicuun innahum can isamci lamaczuuluun. Hadii jeer marka qur-aanku waa la difaacaa inuu san shayaadiin iyo maaragtay bini aadam aysan lug ku lahayn ee uu yahay tanziilun min xakiimin xamiid, ilaah xaggiis inuu ka yimid. Wa innaka adiga nabi muxamedow la tulaqa alqur'aana, qur-aanka waxaa lagaala kulmiyaa oo ka qaadataa min ladun alla xaggiisa xakiimin yacni xikmad leh iyo murti iyo maamul wanaagsan caliimin cilmi badan. Allahaas xakiimka ah oo caliimka ah agtiisaa qur-aanka ka qaadanaysa oo lagaaga soo waxyoonayo. Shayaatiin lug kuma leh qur-aanka, aduu ma samaysan, cid kalena kama baran. Wa innaka aduu nabi muxamedow la tulaqa alqur'aana, qur-aanka waxaa lagula kulansiiyaa oo aad maarata ka qaadanaysaa min ladun xakiimin caliim, alla caliim oo cilmi badan, xakiimna oo xikmad iyo murti iyo maamul wanaagsan agtiisa qur-aanka ka qaadanaysa oo lagaaga soo waxyooday. Id qaala muusa liahlihi innii aanastu naaran saaatiikum minha bikhabarin aw aatiikum bishihaabin qabasin la'allakum tastaluun. Ilaahay wuxuu xasuusinayaa in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu ay xaq tahay. Wuxuu ka waramayaa ambiyadii ka horreysay iyo wixii dhex maray ayaga iyo aqwaamtooda. Nabi muuse nabigu lama kulmin, nabiyullaahi daawuud iyo sulaymaan lama kulmin, mana arag isku waqtina ma ahayn, nabi saalix iyo nabi luud ma lama kulmin, laakiin waa loo waxyooday. Taas waxay na tusinaysaa risaalada nabi maxamed uu la yimid inay xaq tahay. waxa marka hadda la galaya qisadii Nabiyullaahi Muusa alayhi salaam oo xogaa laga soo qabtay waxa ku xigi doonta Nabiyullaahi Daawud iyo wiilkiisa Sulaymaan oo qisadooda xogaa maartay la ballaarin doono la faafayn doono iyo amniga kale oo la socota id waqti ka sheekay qaala Muusa Nabiyullaahi Muusa uu ku yiri li ahlihi reerkiisi uu ku yiri arintana waxay dhacaysaa markii uu soo tagay oo uu soo aaday Masar Madyan ka soo tagay reerkiisi soo watay jidki markaa asagoo maraya oo ay tahay waqti yaani hameen ah ayuu maratay iftiin arkay wax dab u maleeyay laakiin aan ahayn nuur ilaahi ah raarkiiba marka wuxuu kula ballamay inaan meeshan ku sugaa bal inaan dabkaas ka helo khabar iyo wax wadada nagu toosiya ama anagu laftigeena qabowga iyo aan ku jirno inaan dabka kulaalno oo aan wax ka soo qaadano dhimbil dab ah oo aan shidano wadada iyo meeshan ku soconana nolosheen arrinkaas marka wax ka bedelanaa meeshii uu ka heli doonaa oo risaaladiiyaba uu ka heli id waqti ka sheekay qaala Muusa Nabiyullaahi Muusa uu ku yiri li ahlihi reerkiisiba wuxuu ku yiri innii anugu aanastu waxaan arkay naaran dab aanastu wa absartu waxaan u jeedaa arkaa naaran dab saatiikum waxaan idin kala iman doonaa minha dabkaas bi khabari war hadda waxa ma hayno meel aan u socnay meel kale ma kala garanayno waa hameen waa xilli qabow ah marka bal khabar baan meesha ka keen doonaa aw aatiikum ama waxaan idin kala imaanayaa bishihaabin yani dab qabasin oo la soo qaato meelaha kale quraanku wuxuu ka cabiray siyaabo ka gadisan sida shihaabku marka waa qayb ka mid a maaragtay qoraga dabka ah shihaab waa dambaabur meelaha qabasin oo gacanta lagu soo qaban karo la'allakum tasdaluun waxaa mudantiin marka inaad kulaashaan oo dabkaas xogaas ku diirisaan oo qabowga dhaxanta u idin ka wado meelaha qaarkood la'alli aatiikum saasa laga yaaba hadda waxba ma oga waxuu la kulmi doonay wax kale ma oga la'alli aatiikum inaan idin kala imaadaa suuragal innii aanastu naaran dabbaan u jeedaa sa'aatiikum minha naartaas waxaa idinkaa keeni doonaa bikhabarin war oo ku saabsan bal meeshan ku socmay meeshan maartan aan rabno aw aatiikum ama waxaa idin kala imaan doonaa bishihaabin qabasin qola dab ah la'allakum tastaluuna si aad u dugaashataan ama u kulaashaan falammaa jaa'aha meeshii markuu yimid naartii nuudiya waa la dhawaaqay waxaa lagu dhawaaqay ambuurika waa la barakeeyey man fi naari naarta cidda ku jirta waa la barakeeyey wa man xawlaha iyo wixii hareeraheeda jooga malaa'ig iyo dadkaasna waa la barakeeyey waxaan ku soo maray hadda kaal fi lbuqcati lmubaarakati min ashajarati buqca mubaaraka marka fakhlacna calayka innaka bilwaadi lmuqadasi duwa saasa ku soo maray suuratu taah marka wasla qisadii nabi muuse falamaa jaa'aha markuu yimid meeshii dabka umaarta ka arkay nuudiya waa la dhawaaqay xagga rabbi ambuurika man fi nnaar saasa lagu dhawaaqay wanaadaynaahu min jaanibi tuuri alaymani wa qarabnaahu najiyan taasna soo mar asoo dhaweeynay anaga la hadlayna la faqays amburika man fi nari naarta iyo dawa nur meeshaan dambe yaalo wa iftiin wala barakee marka cidi meesha joogta wa man hawlaha iyo wixii hareeraheeda jooga naartaas ama dabkaas oo malaa'iga wa subhanallahi marka waxaan xusdii doona ku dhawaaqay maxay yihiin nabiyullaahi muusa waxaan dhawaaqay mana jeedid walaas inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwaadi almuqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni saasal suushaa wa ku dhawaaqay wa alle ma shayatin iy abalis wa subhanallah ilaahi ba yabla oo xumaan oo dhanka hufan iyo nuqsaan rabbil aalamiina aalam kaan dhan allee dhaqaaleenay barbaarinay abuuray ya muusa hooy muusa innahu arjuu yahay ana anugu allahul azizul hakim waxaan ahay allah oo al aziz ghalib ah al hakim hadana maamul wanaagsan iyo murtila saasaan ahay ogaa ya muusa muusa walla dhawaaqay innahu ana allah innani ana allah wa naqsam wasayidi anu waxaan ahay allah al aziz al ghalib ka ahay oo ka غالب نغوكسة وحكسة الحكيم أفعاشي سيقواشي سحكمة يكفر ليا وحكى الله مارة الله نواقي وألقي عصاك ونودي أن ألقي عصاك نواقي كمتا أشعلنا تور إلا والا ديريا نبي الله موسى فرعون بالله ديريا كبري aw cidii iyo nasmo warsan wax ka weyna meesha yaala umadana rabo in la badbaadiyo cidii iyo meel ay ku dambeeyeen war loo maayo iyo waxa idii keenay dab iyo akulaashaan iyo waa laga tagay barnaamijkaas quraanku waa laabay waana soo marnay aan dhawd markaan ka sheekeynay qisada nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam intuu ma ka dhigeen iska ka tagay bal yaa nooga tagaysa ilaahay baa idinka tagay idan la yidhaahdo marka yaani dacwada iyo badbaadada ummadaas oo dhan loo soo diray baa uga muhiimsanaatay reerkiisii u watay walidaal kana ma sheegin hada reerkii iyo meel ay ku dambeeyeen lama sheegin wa alqi asaaka ushaadana tuur sidaas loo waxyoodo loogu dhawaaqay nuudiya an alqi asaaka فلما رآها مركو أركي أشي تهتز إن دقاقيسه كأنها جان سيدا يضع أمارتي مس أو كلا جان ونوع كمدة حياتك دقدق يو فضد ومركو سعنا يسرح لها يعني أبا صدو وكا مارتي داهيد أكتهي مسك oo hoya tartiib ay u soconaysaa iyadu laakiin masku waa shubaalinaya wasiidayna walaa ku yar yar jiro suuxayado kale iyo ay wax ka sii dheerayaan lama wax qaban karo falamma raaha ushi markuu arkay tahtazu inay dhaqdhaqaaqayso ka annaha jaanun sidii adiga u maleeyay inay tahay mas walla mudbiran walla waajeesta nabi muuse mudbiran asagoo daba jeedinaya qararaya walam yuqib dibna ma milicsan waa ka baqay dabeecadda basharka cabsiga ku dabeecaysa ushii uu watay oo la yiri tuur oo dhaa danaan ku qabsadaa oo maaratay awshu biha calaa qanami waliya fiha maaarib ukhra ushiya wa baal noqoto socodad faroos ka qaaday wa arare walla mudbiran yaani wa jeestay walam yuqaqib galal lama soo fiirin waxa lagu yiri markaa ya Musa Musa la takhaf habaqin inni aniga la yakhafu ladayya aktayda kama baqan al mursaluna rususha soo diray yaani ma baqan oo waxyiga loo aaminay ba ilaahay xoojinaya marka waxba kama baqayaan walidaalika risaalada markay anbiyaadu gudanayaan lama taabato mahfuz ama dab lagu rido ama meel lagu rido ama meel kale la geeyo waxba waxas ma soo gaaraya wala badbaadin ilaahay baa ilaalinaya ya Musa la takhaf ha absan inni la yakhafu mabqan ladayya aktayda al mursaluna kuwa la soo diray markuu arkay inay wax isbedeleen illa laakin hadaysa rususha ilaahi baqin dadka kala baqayaan sooma taas halka karana rususha mabqan ay aktayda illa laakin waxa baqaya man dalama qofkii gardarro sameeyay thumma badala dardaradii uu sameeyay iyo dulmigi xusnan wanaag u badala baad suu'in xumin gadaasheed xumaan markuu sameeyo toobad keenay ilaahay u soo laabtay wanaagsanaaday fa innii ghafurur rahiim qofkaas waa u naxariisanaya waana u dab dhaafay wa innii laghafarun liman taaba wa aamana wa amila saalixan thumma ihtada illa man dhalama marka waa istathna munqadi'a oo lama socoto inni laa yakhafu ladayya almursaluna illa man dhalama oo rususha markaas qofkii gardarro sameeyay lama dhigi karo laakin waxa laa illa laakin hadaysa mursalintu baqayn waxa baqaya man dhalama qofkii gardarro sameeyay waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahiman suratu nisaa kusumar illa laakin man dhalama qofki dhulmi samaya thumma badala husnan wana ku badala dhulmigi ba'da su'in xumaan kadib ayu toobad keenay oo xumaantii wuxuu ka daba mariyay wana waatbi'i sayyiat alhasana tamhuha فإني غفور فإني أنغ غفور الله ضافد بدن بان اهي رحيم هدنا ونحريسن اهي وادخل ومعجزك لو تيور اشيب اهد وادخل يدك غانتا وحا جلسا في جيبك جابك جابك متكان ما اهان وهلكان saas u geliya leh gacantaada maasha buunta iyo surka u dhacaysa waxa jeeda halkaan adkhil yadaka gacantaada gali fi jaybika jaabkaaga takhruj gacanti way soo bixi baydaa ayadoo cad min ghayri su'in oo wax xumaan ah isa taaban oo gacantaan lama cadaan baras iyo cudur ku dhacay laakin waa mucjiso gacantii baa isbedelaysa oo hilaacaysa iftiimaysa adkhil yadaka fi jaybika takhruj gacanti baa soo baxaysa baydaa ayadoo cad min ghayri su'in min ghayri maradin ayadoo wax xumaan iyo jirro aysan gacanta taaban mucjiso kale fi tis'i aayatin gacantaan marka waxay ka mid tahay في تسع آيات آيات هي معجزات سغالة أي كم تهي أو آيات كوصو مرني قيب بضان وكم ذا سورة العراف يوم يرب بضان سورة بغرة أنكو سمر ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل في تسع آيات يعني قعنتان هذا سعداتي إيو أشان وحيكو جران في تسع آيات آيات سقالة معجزات بآيات القوضة إنهم كانوا وحيهايين قوم فرعون قوما فاسقين قوم داع على إلهي كبحي وحي لقربي الداعدي نبي موسى الداعان والرسالة دي سيقبلان فسقي بيلي مادين وخروج عن الداع إنهم كانوا وحي هذين قوما فاسقين يعني قوم فاسقين فلما جاءتهم مركي أتمد آياتنا آيات كاني مبصرة آيات كاسو أيغو وحتو سنية قالوا وحيرادين هذا سحر مبين آيات دار مركوا سحر يفل مبين وسعد معجزة دي كشاقان سحر وحيبا وغرطاقان سحر فلما جاءتهم آياتنا آيات كان مركا إيمادين معجزاتك مبصرة آيات كاسو أيها واحتصين آياتك ومعجزاء قالوا وحيرادين هذا سحر مبين كان هو سحر عد فلو وجحدوا وديدين وإنكران بها آياتك واستيقنتها أنفسهم آيات كاس أيضا نفتود أي يقين سي أي أقادر أني حقتها ظلما وقردر ونفتود سيدا صار الضبعاء أهد وعلوا إيا سرمر يكيب الحق إن الراعان أي مارت سرمرين أيين بآيات الديدين فانظر فيري نبي محمد وكيف السدى كان هذا عاقبة المفسدين هو ذلك فسادي عرفت السدى النقطتي ولا هلال ولا غرغي وجحدوا بها آيات كي مركوي الديدين جحدوا وإنكردوا جحود بمعنى إنكردوا وإنكران وحالا إنكرا يا مركا إنت بدن ووح غفق وقيا إنا صحيحي إنا هبل هبلتهاي وغفقا استيدا يا ما شيئا أوليا غفقا وحالا جحد جحدوا بها آيات كيبا إنكران واستيقنتها أنفسهم أيضا نفتوض أي يقيني سي إنا حقتهاي أي إنكران ظلما وعلوا وحيوين كريانا محيطها وظلما قردر وعلوا إيا إسكر يالد فانظر فيري كيف سيدا كان وهذا عاقبة المفسدين لاتكلوك فسادي ومعاصي إيا كفر إيا قردرك فسادي وإيكو دعي مركا أجيداد مركا محيطها وقصة نبي الله موسى الله وصوق هذا قال له نبي كو أخري قوم كاغا وحويدتك أذيك كبيني نبي محمد وإن كدكتون هذا إن أي كل عان وحي قوم فرعون كل عاي وعلى نبي الله محمد أصدقى كشرف بدناي كم معجزة ويناي نبي الله موسى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هل كان عليك قصة النبي الله داود إيا ويلكي سي سليمان وأصل النبي ملكنا لبدو ذئيه مرك الله وحنا قررنا نعموين كي فرها بدناي وقال النبي الله داود iyo wiilkiisii Sulaymaan waxa soo ahay nicmooyinka la siiyay adoon iyo aakhiro mulki iyo nabinimo iyo aqoon iyo farsamo baa isku daray iyo waxyaalaha makhluuqa kala hata aan la siin oo ah in ay la hadlaan xayawaanad waxa la baray in ay shimbiraha iyo xayawaanka ay fahmi karaan wax ay ku hadlayaan ila sawt bay leeyihiin xayawaanadku ay ku dhawaaqayaan waxa ay fahmayaan oo ka tarjumaan ilaa saas u leeyahay وقوة نعمة أدوه ولقد حقيقة آتينا داود نبي الله داود وحان سيني وسليمان يويل كيسي نبي الله سليمان علما أقوام باسيني علم بالسيي وقال وحي رادا لبدود الحمد لله الله مهتم أما هو رسله الذي الله فضلنا naga sara mariyay ala kathiirin in badan min ibaadihi almu'miniin adoomadiisa mu'miniinta asaga rumeeyay in badan naga sara mariyay ni'madaas uu ilaahay markaa ku maatay oo nasiiyay qolaqad aateena daawuda wa asinay wa sulaymana ilman aqoon ba asinay wa qaala labadoodu wax yiraadeen ayadoo nicmadii alla ka shukrinaya alxamdulillah allah ammaan wanaagsan leh alladii allaha fadalanaa naga sara mariyo naga fadilay calaa kathiirin in badan min cibaadihi lmu'miniin addoommadiisa mu'miniinta ka mid ah wa waritha sulaymaanu nabiyullaahi sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuuda abiis ayuu dhaxlay wuxuu ka dhaxlay nebinimo iyo mulkigii ayuu ka dhaxlay ee ma ahan xoolo kama dhaxlin ambiyadana lagama dhaxlo dirham iyo diinaar iyo xoolo lagama dhaxlo xadiis saxiixa jirta oo nebigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam yani laa nuurath maa taragnaahu sadaqa anagana lama dhaxlo cilmi baa laga dhaxlaa ambiyada إنما ورث العلم أقام وحن كسا مرني سورة مريم نبي الله زكريا سماه فهب لي من لد ها وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وإني خفت الموالية من ورائي وكداي وأكبغ رسالة قد أحلي مجرى ذات كلمة ديرتها قرابة دي مارك ربي وإيه به أكتاد مارتي من الأحلى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا سياس كد عيستي وورث سليمان نبي الله سليمان وحو دحلي داوود ايو دحلي وحو كدحلي نبي نمو ما انا حوله كما دحلين وقال وحو يري نبي سليمان يا ايها الناس ددوا علمنا انا وحنا لبري منطق الطير shimbiraha sida loola hadlo shimbiraha hadalkooda iyo joogjoogta ay ku hadlayaan baan fahmayna hadda ay rabto waxa taas ku dhawaaq maaha mid walba nooc kale ay u dhawaaqaysaa haddana waan fahmay waqaala wuxuu yiri nabi sulaymaan yaa ayuha naasu dadow culimna anaga waxaa nala baray mandiqa tayr shimbiraha sida loola hadlo وأوتينا وحنا لسيي من كل شيء وحكستنا وانا لسيي وإلهي وحنا نسيي ملكي لما يسترن يعني وح الله سخيري جنقي إنسقي شبريه بما ارتفع ميا اللقض ودي وكوهض ليا ألمنا له الحديد وحبضنا لسي ألمنا وصنع طلبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولي سليمان الريحة عاصفة تجري آيات كذا غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وحسن الله صحيح وأوتينا وحنا لسيي من كل شيء وحكست الله باهن يا ملكك وباهن يا إن هذا يعني وحسين تاسي لهو الفضل المبين وفضل عد أو إله سبحانه وتعالى ونو تفضل برواقين إن هذا وحسين تاس إيا بردنا لبر منطقة الطير إيا وحك استعربهنا نلسيي لهو الفضل المبين وفضل موقض عد وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر والصو أروريي لسليمان نبي سليمان وحلصو كلميي جنوده عيد مديسي من الجن كوي أسرناي والعركي جن وحوى مارتي إلا ناد إلا ناد إيا عادية لصماء سازل إلا waxaan looma jeedo jinniga wax arkay mal wax kala dadkii loo jeeda xushira li sulaymana waxa loo soo jamciyay junuduhu ciidamadiisi min al jinni wal insi jinni iyo insi wa tayr shimbira ciidamadii kamid yihiin fahum ayagu yuzacuna wala isku horaya yuzacuna maana wax laga wadaa qaybti hore iyo qaybti dambe la soo celinaya si aysan u kala hormarin ama aysan u tagin meeshii baa lagu horay oo lagu cid. Qashira li Sulaymana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri intaas ka kooban yihiin jinni iyo insi iyo shimbiro xayawaanadki fahum ayaga junudaas yuzacuna wa la soo celinaya oo wa la soo horaya حتى إذا أتوا مركي يمادين على وادي النمل وادي جمارة قرآن جدا وصورة دمك إذا صورة النمل سما ما ربنا مركي أي وصلى الله من السلام نمل قاسو قرآن جدا حتى إذا أتوا مركي يمادين على وادي النمل قرآن جدا وادي أي جوكتي مركي النبي سليمان أصام مري إذا مديسي قالت نملة هل قرآن يا وحي تري يا أيها سيوان الله سرقيس يا أيها النمل قرآن جوي كوي كلا الله الله يا بركوة تنبيه براروكو يا أيها النمل قرآن جوي ادخلوا مساكنكم أقل الذي نقرأ أقل الذي قدتك كجرة أقل إياه ادخلوا مساكنكم غريه نغلا امر سيسي لا يحدمنكم ييسن ايدين بربورين سليمان نبي سليمان وجنوده يعيدمديسا وهم ايغو لا يشعرون ايدين دريسنه او عذر دارتي ظلم ايغان دره لو ما سمينايو وخل ايغون ايدي اوغين ان ايدي كنتان لا يابا ان اله نغلا او كخرودا ماشا اذا ماشا مريا يا أيها النمل قرآن جاي ادخلوا مساكنكم قريهنا قرأ لا يحدمنكم يسن إذن بربورين سليمان نبي سليمان وجنوده يعيد مديسة وهم لا يشعرون أيها مارت إذن درين سنين فتبسم نبي سليمان قال مخلي عطك نملذ يسري وحو أمر أيام أما وحو غرية بيسو ومغلي فتبسم ولول عديي ضاحكا سوى كقص لي من قولها هذا الكي قرآن جد يعني وحو فهم سنتهي أما يؤبر الجنيسو ضد كيدي أي الله يابي مركز كقص تبسم مكساس هذا وإلك عديي وموصادي ضاحكنا سوى قسلية من قولها هذا الكيدي وقال وحنير نبي سليمان ربي يا ربي ربي يوم أوزعني igu ilhaami, ilaahu maaragtay igu ilhaami oo ifahamsii an ashkura, inaan ku mahadiyo nicmataka, adiga nicmadaada inaan ku shukriyo, allatii ancamta calaya, ood ii nicmaysay mulkigan iyo nebinimadan iyo maaragtay waxaan ciidamaha ii sakhirtay, waxaasna waa shimbiraha hadalladooda ay bartay, waa nicmo. Waqaala wuxuu yihi nabi Sulaymaan, rabbi yaa rabbi awzicnii wa alhimnii wa arshidnii, igu ilhaami igu toosi an ashkura, inaan ku shukriyo nicmataka, nicmadaada iyo galadaada barwaaqadaada, allatii ancamta calaya, aad iigu nicmaysay aniga wa calaa waalidayya, iyo labadii waalid oo dhashay, wa an acmala, waxaa kale igu ilhaamisaa an acmala saalixan, inaan sameeyo camal wanaagsan, tardaahu oo raalli ka tahay adug, wa an acmala saalixan, camal wanaagsan inaan sameeyana iyadana igu ilhaami, awzicnii an ashkura, wa an acmala saalixan, camal wanaagsan oo tardaahu adugu aad raalli ka tahay oo jeceshahay allow, waadkilnii igeli biraxmatika naxariistaada, fii cibaadika asaalixiin, addoommadaada wan wanaagsan ilaahu dhexgeli, waadkilnii allow igeli biraxmatika naxariistaada, fii cibaadika addoommadaada dhexdooda asaalixiina, ee wan wanaagsan, markii aad i oofsatid ilaahu i halelsii rafiiqaa sare. Marka waxay baraarujin u tahay nabiyullaahi Sulaymaan iyo nabiyullaahi Daawuud, mulkiga ilaahay uu siiyey way ka faa'iideysteen oo dacwadii bay uga shaqeeyeen, jawrkii iyo dulmigii bay baabi'iyeen, dadkii bay ku islaaxiyeen, boqortooyadoodu waxay noqotay boqortooyo islaami ah oo wanaagsan, oo dadkii barwaaqo iyo baraaro iyo nabadgelyo iyo cadaalad ay ku dhaqan yihiin. Sidaasaa marka la rabaa dadka boqorada ah ama madaxda inay uga faa'iideystaan saldanada ilaahay uu siiyey, waa nicmo. Qul illaahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa wa tanzicu almulka miman tashaa wa tudillu man tashaa wa tu'izzu man tashaa biyadika alkhayr, inuu ka faa'iideystaan qof jaaniskaa soo maray, laakiin haddii uu ka faa'iideysan waayo waa dhaafay. Marka way ka faa'iideysteen nabi Sulaymaan iyo nabiyullaahi Daawuud wiliyaabihiis. Waxaa sunnada nabiga ku timid in nabi ambiyada ka mid ah ay qur'aan jaqanintay, qarasat nabiyan min al-ambiyaa'i namlatun, qur'aan jaqanintay, fa amara biqaryati namli, maashi ay deganaad quraanjada ayuu wuxuu amray in la gubo, fa uxriqad, markaasaa la gubay, fa awxa allaahu ilayhi, ilaahay baa nabigii wuxuu u waxyooday, afii an qarasatka namlatun, ma inay ku qanintay hal quraanjo, yaa ahlagta ummatan min al-umami tusabbix, ummad dhan oo ilaahay u tasbiixsanaysa miyaad maaragtay halaajisay oo gubtay, fahalla namlatan waaxida, hal shii quraanshada adiga ku qanintay kaliya maxaa la ciqaabi weysay, kuwan kale maxay mutaysteen, maxaa ma mutaysteen. Watafaqada at-tayra faqala maaliya laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin la ucadibannahu cadaaban shadiidan aw la adbaxannahu aw la yaatiyannii bisulطaanin mubiin. Shimbirihii marka oo ciidankii nabi Sulaymaan ka mid ahaay ayaa wuxuu waayo tabay nabi Sulaymaan hudhud baa la yidhaahday, marxaga meeshaan koofiyad dheer madaxa yacni maaragtay kula baalkaasa hudhud la yidhaahdaa. Shimbirkaas marka wuxuu ahaay joolajiyu ahaay, oo biyaha iyo markii loo baahdo oo ciidanka Nabi Sulaymaan markii bii u baadaan ninkana baaray oo dhaay meeshana wax ku jiraan waa bii ilaah ilaahi waxaan hadda maaratay la raadinayo niman maaratay geologiin oo biyaha ma dhow yihiin iyo meeqa mitir waa iyo waxaas ama baawurtii bamka iyo waxaas la fiirinayay baalkaana ka shaqeynay waa la waayay marka baalkii وتفقد الطير وتفقد وحو مارتي فتشي او باري نبي سليمان الطير شمبري بو راديي فقال وحي ما لي محائب وعن لا ارى الهدهد او بالك هدهدك انا اجيدين ام كان من الغائبين ما سوى مغيه او هذا هو ماشي مجوه تفقد كو كرميركا iyo baadi goob wa tafaqqada tayra nabi sulaymaan wuxuu baaray oo raadiyay oo kormeeray shimbirihi faqala wuxuu nabi sulaymaan ma li alla aral hudhudda maxaa dhacay oo aan u jeedin hudhudkii xagee ka baxay am kaana min alghaibina ma sawa maqan yahay la u'adhibannahu wa adaba ya wiri hududka adaban shadidan adab arag ayan adabaya aw la adbahannahu ama wa bagawracaya oo sidaas ku dilaya aw la yatiyanni ama wuxu keeni doona bi sultanin dalil iyo xujo mubiin cad waxa uu ku maqnaay cudur daar iyo garawsho la iman doona hadii kala ama wa dilaya اما و عذابي لا اعذبنه هدهد كما قن شغله ضيع زمانه ولا وايه حقي كو مقن يحيى و لا اعذبنه عذابا شديدا عذاب ارق اي العذاب يا مركه لباد اولاد بحنه اما و غورع عيابا نوشا لا ودي او لا ياتيني اما و لا ايمانيا بسلطان مبين حجة عد أي الله إيمانه فما كثى هدهد كما كواج نقادي غير بعيد مدعا فقين أي حقا صداعي ويمد فقال وحيري أحط نبي سليمان وحان كوبي بما لم تحد به وحادا أذوق كوبين oo ilmi aadan u lahayn baan anigu soo ogaaday wajiituka waxaan kuula imid min sabaa min sabaa'in qoladaas reer saba yaman bin naba'in yaqiin war sugan aw la yaatiin nabi sultaan mubin sama marka ninka waa fakaday waa shalto wala sidday maxkamad waa ka baxsay maxay la wuxuu keenay khabar lagu farxo oo boqortooyo dhan oo warbuusan u hayn nabi Sulaymaan ayu ka shifaasad oo intuu soo arkay oo khabarkeedi ka fama ka sawan nagaaday hududkii gaira baidin yaani waqti aan fogeyn markii hadalkii uu yiri nabi Sulaymaan muddo yar kadib waaba yimid faqala wuxuu yiri markuu yimid oo Sulaymaan ku yiri ahadtu nabi Sulaymaan waxan koobay oo soo daalacday bima lam tuhid bihi waxaadan adigu daalacan oo koobin adiga ciidamadaaduba wajiituka waxaan ku keenay min sabaa'id qolaas waxaan ka keenay binaba'in war yaqiin oo sugan khabar sax ah oo run aan ka keenay waa ka markii khabar inni anugu wajadtu waxaan arkay imra'atan haweenay bilcaan tamlikuhum oo qoladaas saba u talinayso boqorad u ah hanatay wa utiyad waxa la siiyay haweentaas min kulli shay'in wax kasta u baahnaa boqortay waxa haysata amiran adawashiranta ila sama walaha wax ilaadahay arshun adhim arshi weyno sarirna waladan oo boqoradu ku fariista hadalkaas u keya oo dadka dhanaysa warkahay inni wajadtu wa an soo arkay imra'atan tamlikuhum haweenay sabab u talisa ayaa soo arkay wa utiyad min kulli shay'in wax kasta nolosha adduunyadana waa la siiyay oo boqortay u baahan tahay walaha arshun adhim sarir weyna waa leedahay arshiga waxa la yiraahdaa sarirul malik ku fariisato yani sharxan taas waxa ay ahayd boqortooyadii iyo wixii ay haysatay mabaadidoodii markay caqiidadoodii wajadtuha ayadii baan soo helay wa qawmaha iyo tolkeedii ay u talinaysay yasjuduuna lishamsi min duunillah ayagoo maartay u sujuudaya qoraxda ilaahay ka sokay waa wataniyiin aan diin haysan iyo kitaab samaawiya mid qoraxda cabad wajadtuha haweentii waa imraadii boqoradda ahayd yacni hadda qur-aanku ma sheegin magaceeda inkastoo hadda ku arkaysid kutubta balqiisa iyo laakiin qur-aanku ma sheegin imraa la yidhi waxa magaceeda nogama xirna ama balqiisa ha noqoto ama wax kale ha noqoto waa un boqorad haween ah magac muxuse aydin ahad waxa ma kordhinaba wajadtuha haweentii baan soo arkay wa qawmaha iyo qoomkay u talinaysay yasjuduuna lishamsi ee qoraxda u sujuudaya min duunillaahi alla ka sokay wazayyana lahum ashaytaanu shaydaanna wuxuu u qurxiyey acmaalahum acmaashii ay ku jireen oo xumeed oo cibaadada shamsada ay ka mid tahay uu u qurxiyey oo wax fiican uga dhigay fasadahum can isabiil markaas wadadii xaqaad ka jeediyey fahum laa yahtaduun marka ma hanuunaya dadkaasaan soo arku leh haweenay ayada iyo qoomkeeduba yasjuduuna lishamsi min duuni illah wazayyana lahum ashaytaanu acmaalahum waa tadliilkiiwa shaydaan baa dhumiyey oo maaragtay balaayo maaragtay ku salliday fasadahum can isabiili wadadii xaqaayad buu ka jeediyey fahum laa yahtaduun marka ma hanuunayaa allah yasjudu lillaahi marka fahum laa yahtaduuna yasjuduuna lishamsi samaahi maasha marka qoraxda igu sujuudayaa allah yasjudu alaana waa jirtaa marka tanbiihay noqonaysa alaa tanbiih wa yasjuduuna lillaahi allah yasjudu marka laisku idqaamo laisku shido may u sujuudaan markay qorax u sujuudayaan lillaahi alle ma u sujuudaan alladii allaha yukhriju soo bixiya alkhaba wixii ku kaydsanaay fi samaawaati dhulka cirka dirarka oo roob iyo barwaaqo wal ardi dhulka wixii ku kaydsanaay oo kunuus iyo macaadin iyo maarta nabaad iyo waxaasoo dhan dhulkay ku kaydsan yihiin ku jira allahaas may u sujuudaan allah yasjuduu lillaahi markay qorax u sujuudayaan ilaahay may u sujuudaan waxay la mid tahay suuratul fusilat ayadaa ma u imaan doona min aayaatihi llaylu waannahaaru washamsu waalqamaru laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamari wasjuduu lillaahi alladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun taasay la mid tahay oo makhluuq waxaana khaaliqii u sujuuda allah yasjuduu lillaahi may u sujuudaan alladii allaha yukhriju soo saara alkhab'a wixii ku qarsoonaay fi samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka wixii ku qarsoonaayo maarta ama roob ahay ama macaadin dhulka iyo waxaas wayaclamu og haddana allahaas maa tukhfuuna waxaad qarinaysaan wamaa tuclinuuna iyo waxaad muujinaysaan yaclamu maa yukhfuuna وما يعلنون وكركر يا اي طلبدا ويعلم هدنا ما تخفون وحد قرنيسان وما تعلنون اي وحصم موجنيسان او اقوال اي افعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار الله ألا لا إله لا معبود معبود حق مجل إلا هو أصدق موقي عليه رب العرش عرش ربك سأهاي عرش العظيم ويناي مركهودك وأجد وداعي خير كذلك ويناي walaa dadkan qorax caabuday may ilaahay caabudaan oo sujuudaan asaga sujuuda iska lahayn sida daraadeed nabigu wuxuu nahiyay in la dilo hududka hadii saxiix ah ku timid oo sunan ka qaar kood Abu Daawud ibn Majah Imaam Ahmad wariyeen naha nabiyyu an qatl arba'in min ad-dawaa an-namlatu wa quraan jada النحلة شنيدة الهدهد باكمل بارك هذا هدهد هي الصورة بالهراء سناده صحيح والله أعلم.